ويسأل عن مسألة التصفيق. طبعا التصفيق يكون على قسمين، تصفيق جائز وتصفيق ممنوع. التصفيق الجائز هو إذا كان من باب الإعلام فقط، إنسان يعلم شخص يعني حتى ينبهه، فهذا جائز، أو من قبيل التعليم. ففي الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال الشهر يكون هكذا صفق بين يديه، أراد أن يبين لهم أن الشهر 30 ويكون هكذا أي 29، فقال ابن عمر وصفق بين يديه. فإذا كان من قبيل الإعلام تنبه شخص أو من قبيل التعليم فهذا جائز، أما التصفيق غير من أجل يعني التصفيق غير ذلك فهذا لا يجوز، وهو من فعل يعني الأصل أنه للنساء كما في الصحيح، إنما التصفيق للنساء فيكون خاصا بالنساء، والتشبه بالنساء هذا لا يجوز. يقول